تعالوا إلى ما أنزل

إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم اتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل فتكون